الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذه هي الليلة 22 من شهر ربيع الآخر، وهذا هو المجلس 9 والمنعقد لشرح مختصر أصول الفقه للحام البعدي رحمه الله تعالى. وما زلنا في الحكم الشرعي أو في نهايته. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المحكوم فيه الافعال، الاجماع على صحه التكليف بالمحال لغيره وفي صحه التكليف بالمحال لذاته قولان. مساله: الاكثر على ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. والصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه الوقوع كالإيمان إجماعا، خلافا لأبي حامد الإسرائيلي وأكثر الحنفية مطلقة، ولطائفة في الأوامر فقط، ولأخرى فيما عدا المرتد، وأخرى فيما عدا الجهاد. مسألة: لا تكليف إلا بفعل أو تعلقه في النهي، كف النفس فقيل ضد المنهي عنه. وعن أبي هاشم: العدم الأصلي. مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، خلافا للأشعري. مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، معلوما كونه مأمورا به، معلوما عند الأكثر. المحكوم عليه. مسألة: شرط التكليف العقل وفهم خطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء، وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء، فلا تكليف على مجنون وطفل عند أكثر. وقيل: بلى كسكران على نص إمامنا والشافعي خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين، وكمغمى عليه نصا، ولا تكليف على مميز عند الأكثر كنائم وناس، وعن إمامنا تكليفه لفهمه وعنه يكلف المراهق، واختار ابن عقيل. مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافا للحنفية وهو ما لا يطاق، وذكر بعض أصحابنا عما كالحنفية، وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة. مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطن بالإجماع، وأما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة. مسألة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيحا عندنا خلافا للمعتزلة والإمام. الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى. الأصل: الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما. الكتاب: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته، وهو القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري. وقال قوم: الكتاب غير القرآن، وهو سهو. والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، وعندنا الاشتراك. قال إمامنا: لم يزل الله متكلما كيف شاء. وقال: القرآن معجز بنفسه. وقال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وفاقا للحنفية وغيرهم، وخالف القاضي في المعنى. قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق، خلافا للمعتزلة، وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره، وفي التمهيد لا، وقال الحنفية. وفي واضح ابن عقيل: لا يحصل التحدي بآية أو آيتين. مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن لقضاء العادة للتواتر في تفاصيل مثله. وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير في الجانبين، وهي بعض آية في النمل إجماعا وآية من القرآن عند الأكثر. مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء. مسألة: ما صح من الشاهد ولم يتواتر وما خالف مصحف عثمان. نحو: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ففي صحة الصلاة بها روايتان. فقال البغوي: من الشافعية هو ما وراء العشرة. قال أبو العباس: قول أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها. والشاذ حجة عند إمامنا والحنفية وذكره ابن عبد البر إجماعا. وعن أحمد: ليس بحجة وحكي عن الشافعي ولا يصح عنه، بل نصه واختيار أكثر أصحابه كقولها. مسألة: في القرآن المحكم والمتشابه والعلماء القرآن أحسن الله لك. مسألة: في القرآن المحكم والمتشابه هو المحكم أحسن الله عليك. أحسن الله. مسألة: في القرآن المحكم والمتشابه وللعلماء فيهما أقوال كثيرة، والأظهر المحكم المتضح المعنى، والمتشابه مقابله لاستراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء، وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور، ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلاف المرجع. ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل في جوازه بمقتضى اللغة روايتان: السنة لغة الطريقة، وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. مسألة: ما كان من أفعاله جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضحا، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد، وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه مثله، وما لم تعلم صفته فروايتان الوجوب والندب. مسألة: فعل الصحابي مذهب له في وجه لنا. نعم. الآن انتهى من الكلام عن الحكم وانتقل إلى المحكوم فيه وهي الأفعال، ثم بعد ذلك المحكوم عليه وهو المكلف. سبق قلنا أن الحكم له أربعة أركان: الحاكم هو الله، والكلام عنه في باب المعتقد، والحكم ذكر تقسيماته، ثم المحكوم فيه، ثم المحكوم عليه. قال: الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره، وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان. هنا نستفيد أن المحال ينقسم إلى قسمين: محال لذاته، يعني هو نفسه نشأت منه الاستحالة، والقسم الثاني محال لغيره، هو في ذاته ليس بمحال لكنه يتعذر لأمر خارجي، يعني الاستحالة جاءت من أمر خارجي. والمسألة المشهورة في التكليف بما لا يطاق، مسألة التكليف بما لا يطاق، وهي مسألة أنشأها الأشاعرة مع المعتزلة وضخموها، وبدأوا يعلقون كثيرا من المسائل الأصولية في هذه المسألة الكلامية، مسألة التكليف بما لا يطاق. وفي النهاية كثير منهم يقول أنه ليس لها وجود شرعي، وإنما يتكلمون في جوازها العقلي. لذلك التوسع فيها ليس على طريقة أهل السنة، وهي ليست من باب المعتقد وليست من باب الأصول، لا لا لا يجب يعني الوقوف عندها واعتقادها، وليس لها ثمرة أصولية أو فقهية، وإن كان بعضهم يحاول أن يتلمس بعض الآثار، وأظن المصنف في كتاب القواعد الفقهية الأصولية ذكرها، ثم ذكر بعض الآثار يعني. والأصل أنه أن الخلاف يدور حول الجواز العقلي وليس حول الوقوع الشرعي. قال: الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره. هنا نسب الصحة للإجماع، والذي يظهر أنه بعض صور هذه المسألة التكليف بالمحال لغيره، يعني الإجماع لا يعم كل صور المحال لغيره، من أمثلتها التكليف بإيمان أبي لهب. الآن أبو لهب مكلف بالإيمان، لكن يستحيل وقوع الإيمان منه ليس لذاته وإنما لأمر خارج وهو علم الله عز وجل، لأنه لن يؤمن. قالوا في صحة التكليف بمحال لذاته قولان، من يجيز استدل بقوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والآن المؤمنون يدعون بأن لا يحملهم، لا يكلفهم بما لا طاقة لهم، ولكن رد هذا بأنه ما لا طاقة لنا يعني بما يثقل وبما يشق، وإن كان يمكن وقوعه ووجوده. طيب، قال مسألة الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. ما هو الشرط الشرعي؟ أي عبادة يشترط لها شرط، شرطها الأول هو الإسلام. نعم، لا يقبل الله عز وجل من أحد عبادة إلا بتحقق هذا الشرط وهو الإسلام. والكلام هنا في الآخرة، في الدنيا قد يقبلها الله عز وجل لكن يثيبه في الدنيا، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. أما الكافر فيطعم بحسنة ما عمل بها لله، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة فيجازى بها، ونفايد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أن الكافر حتى هو كافر إذا أخلص لله عز وجل فإنه يجازى على إخلاصه، فحسنة الإخلاص عظيمة، حسنة الإخلاص عظيمة، يعني تسببت في ثواب الكافر لكن في الدنيا وليس في الآخرة. نعم، قال ليس شرطا، إذن الكافر يكلف بأحكام الشريعة. أما التكليف بالإسلام هذا لا إشكال فيه، لكن اللي هو بالأصول، لكن الكلام هنا عن التكليف بالفروع. قال وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، والصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه الوقوع كالإيمان إجماعا. الآن نتحرر من النزاع مسألة الإيمان. الأمر الثاني قال كالإيمان إجماعا، هنا في قياس قاس الفروع على الأصول، قاس الفروع على الأصول، هل يصح القياس؟ القياس فيه نظر هنا، لأنه الفروع الأصول لا يشترط لها الإيمان، هي نفسها الإيمان، بينما الفروع هنا يعني وقع تلقط يشترط لها أو لا يشترط. الأصل أعظم مزية من الفرع. وأيضا هذه المسألة لها ثمرة فيما يتعلق يعني بالفروع، لها ثمرة عملية أو هي متعلقة بالآخرة، بمعنى أنه الكافر مكلف بالفروع، بفروع الشريعة، فعلى هذا يجازى على تركها في الآخرة، ولو فعلها لا تقبل منه. هذا لا يخالف العدل، يعني من يقرر هذا لا يعارض العدل المقرر في الشريعة، مثل المسلم مكلف بالصلاة ولو صلاها بدون طهارة فلا تقبل منه، لا تقبل منه، تركها يأثم على تركها، ولو صلى بدون طهارة لا تقبل منه. هنا يقال الكافر أنت مكلف بفروع الشريعة لكن لابد أن تحقق شرطها، تأتي بشرطها، فهذا لا يخالف العدل. قال خلافا لأبي حامد الأصفرايني وأكثر الحنفية مطلقا، يعني ماذا؟ غير مخاطبين. نعم، غير مخاطبين بالفروع. قال ولطائفة في الأوامر فقط، ايش يقصد؟ ما يخاطبون بالنواهي في الأوامر فقط، يعني مخاطبون. هو التعبير هنا صار في إشكال. لا هو أراد أن يستثني من الخطاب الأوامر، يعني استثناء مخاطب مخاطبون يعني الأول غير مخاطبين مطلقا، الذي بعده غير مخاطبين في الأوامر، غير مخاطبين في الأوامر يعني مخاطبون في النواهي، إيه يقابل الأوامر النواهي، لأنه قال والأوامر يشترط فيها الإسلام، لكن النواهي ما يشترط فيها، ما يشترط فيها. وأيضا قالوا يعاقبون على فعلها لو فعل، لو فعل الكافر فعلا محرما يمكن يعني إجراء العقاب عليه، ولكن بعضهم يجيب أن العقاب هنا جاء عن طريق الحكم الوضعي وليس عن طريق الحكم التكليفي، يعني بحكم الوضع لا التكليف، معنى أنه إذا اعتدى إذا انتهى كمالا فيجازى وغير ذلك. قال ولأخرى فيما عدا المرتد، يعني يخاطبون فيما عدا المرتد، أيهما أكثر المرتد ولا غير المرتد؟ غير المرتد، هو جعله الأكثر هنا المستثنى. المرتد والمخاطب، نقول لك العبارة فيها إشكال من جهة الصياغة. المرتد هنا يقولون أنه مخاطب، قال وأخرى يعني ولطائفة أخرى فيما عدا الجهاد، يعني مخاطبون إلا في الجهاد، لأنهم هم الذين يجاهدون، فكيف يكلفون بأن يجاهدوا ويقاتلوا أنفسهم؟ كما قلت فائدتها يعني الظاهرة زيادة العذاب عليهم، وبعضهم قال يتفرع عليها بعض المسائل الفقهية مثل ظهار الذمي، إذا ظهر الذمي، إذا ظهر الذمي هل يصح ويلزم بالكفارة أو لا؟ وجوب قضاء الصلاة على المرتد، وجوب قضاء الصلاة على المرتد، نعم على الردة بعد عودته، هل تجب عليه الصلوات أو لا؟ أما الأصل فلا تجب عليها الصلاة بالإجماع، لكن الخلاف حول المرتد هل تجب عليه الصلاة أو لا، فيها خلاف في المذهب. يمكن يعني نقول يمكن هنا يعني ذكر بعضهم ذكر، ولا أصل المسألة يعني لا ثمرة لها، يعني كلام يتعلق بالآخر، لكن أنا أقول بعضهم حاول أن يربط بعض المسائل الفقهية بهذه المسألة. قال مسألة لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، ما يمكن أن يكلف الإنسان من دون شيء. الفعل طبعا قد يكون ظاهرا قد يكون قلبيا. قال متعلقه في النهي، الآن التكليف بالنواهي هنا كيف يكون الفعل؟ قال كف النفس، الترك هو فعل، كانوا لا يتناهون عن منكر فبئس ما كانوا يفعلون، يعني جعل تركهم الإنكار سماه فعلا. نعم. وقيل ضد المنهي عنه، ضد المنهي عن يعني مكلف بضد يعني بفعل يضاد المحرم، وعن به هاشم العدم الأصلي، والترك إما أن يكون مقصود لذاته، الترك إما أن يكون مقصود لذاته مثل الصوم، فهذا تجب فيه النية، فالنية فعل هنا، والترك هنا أيضا نقول نصف بأنه فعل. ويقابلوها الذي لا تجب فيه النية. يعني عندنا ترك تجب فيه النية وتركها لا تجب فيه النية، فالصوم هنا تجب فيه النية وظاهر فيه الفعل. الذي لا تجب فيه النية هو النواهي، والنواهي وهذا لا تجب فيها النية، ولكن لو نوى أجر على نيته. فالآن ينهى عن الخمر، عن الزنا، عن المحرمات، فالترك نفسه لا تشترط له النية، لكن لو نوى الترك ليلة فإنه يؤجر على نيته. أما إذا تركها طبيعة خلقة فإنه لا يأثم ولا يؤجر. إذا تركها اضطرارا يأثم؟ إذا نوى فعله ولم يفعله، إذا نوى فعله ولم يفعل اضطرارا أو لم ينوى هو طبعا إذا قام سببها، إذا قام سببها أو تيسر فعلها. يعني عندنا ثلاث صور: أن يتركها لله، أن يتركها كراهة طبيعية مثلا، أن يتركها اضطرارا. قلنا إن تركها لله فإنه نعم، لذلك في الحديث فإنه تركها من جرائم، إذا هم العبد السيئة فلم يعملها يقول الله عز وجل اكتبوها له بحسنة، فإنما تركها من جرائم. في الحديث الآخر لم تكتب عليه شيئا، إذا هم بحسنة فلم يعملها، قالوا إن هم بحسنة سيئة ففعلها قال اكتبوها عليه بسيئة، وإن لم يفعلها لم تكتب له شيئا عليه شيئا. فإذا تركها اضطرارا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا كانت النية قد تكون هي نفسها سيئة فربما هنا يأثم عليها. في الحديث الذي عند الترمذي إنما أظن إنما الدنيا هي أربعة نفر: رجل أتاه الله مالا قال فكان يرأي به الناس ويفاخر فيقول فلان لو أن لي مثله لا عملت مثل عمله، قال فهو على نيته وهما في الوزر سواء. هذا يظهر أنه نفس النية هنا، يعني النية هي عمل قلبي فاسد، فلذلك يأثم على ذلك عليه. طيب، قال مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري. عندنا الفعل ينقسم باعتبار الزمان إلى ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي انتهى انقطع التكليف به، والمستقبل لم ينتهي. الحاضر الذي باشره هنا دخل فيه ولكنه لم يخرج منه، هل هو الآن مكلف؟ يقال هنا أنه مكلف بإتمامه حال حدوثه. طيب، مسألة: شرط المكلف به. هذه مسائل يعني أنشأها المتكلمون. مسألة شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، معلوما كونه مأمورا به، معدوما عند الأكثر، هذه ثلاثة شروط المكلف به، يعني الفعل، نعم، يعني المأمور به والمنهي عنه، أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، يعلم حقيقته حتى يمكن أن يقصده ويوقعه ويباشره. فإذا لم يعرف حقيقته فلا يتوجه التكليف عليه. ولهذا عامة الناس لا يكلفون بتفاصيل العقيدة لأنهم لا يدركونها، فهم غير مكلفين بها، ما يعلمون يعني حقائق هذه المسائل. فما دق من المسائل فهنا يعفى فيه من لا يستطيع أن يدرك حقائقها. يعني بعض الناس هو قاصر العقل، يعني هذا حدود عقله، ما تستطيع، يعني لو تدخل بمسائل سجود السهو ما يستطيع أو مثلا بعض تفاصيل الحج ما يستطيع، يتابع هو، هذا قدره هنا. قال معلوما كونه مأمورا به، الثاني أن يعلم أن هذا الفعل مأمور، نعم مأمور بفعله أو بتركه، حتى يمتثله وينويه لله، لأن العمل يكون بالنية. قال معدوما عند الأكثر، معدوم لأن الموجود خلاص، مثل ما قال قبل قليل قطع التكليف، يعني إذا انتهى الفعل ما يكلف فيه مرة ثانية، فلا بد أن يكون معدوم حتى يوجد. إذا هذه ثلاث شروط. المعدوم اللي غير موجود الآن، يعني إلى الآن ما ظهر في الواقع، الآن أنت مطالب بصلاة الفجر، صلاة الفجر بالنسبة لك معدومة، لكن صلاة العشاء موجودة، وجدت الآن، فما تطالب مرة ثانية. فشرط التكليف بالصلاة أن تكون معدومة حتى يمكن إيجادها. معدومة عند المكلف. معدومة عند المكلف. إيه نعم، عند الأكثر قال معدومة، يعني لا أقصد العدم متعلق بالمكلف، ما فعله لم يجد. إيه نعم. أو حتى مثلا الفرض الكفائي إذا وجد هنا، متى يخاطب بها الإنسان أو الأمة إذا كان انتقل عند الأكثر يقابله طائفة قالت بأنه لا يشترط أن يكون معدوما، ومثلوا بالإيمان، يا الذين آمنوا هذا الإيمان موجود ليس معدوما، فلا يصح. الإيمان هنا المطلوب، هل هو الإيمان الخطأ الوصفي هنا أو إيمان زائد؟ إيمان المطالب بإيمان لم يأتي الآن. نعم، إيمان لم يأتي بإعتبار من المستقبل أو بإعتبار الوصف، لا، يا أيها الذين آمنوا أنتم على الإيمان، لكن المطالبة بالإيمان ليس المطالب آمن وليس بما يتحقق بهذا الوصف، أسماه المؤمنين هنا، فهو لا يطالبهم بما يطابق هذا الاسم أو هذا الوصف، وإنما بشيء آمن، يعني بإيمان جديد، زيدوا في إيمانكم. طيب، قال المحكوم عليه هذا المكلف، وهذا تكلم عن شروط التكليف. قال مسألة شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، ذكره الآمدي اتفاق العقلاء. العقل وفهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب جمع بينهما، لا يكفي العقل لوحده، قد يكون صغير، نعم، يكون عنده عقل، فلذلك لابد هنا من فهم الخطاب. بينما المجنون يمكن أن نقول اشترطوا في حقه العقل. ما التمييز يا شيخ من الخطاب وذلك؟ لما الخطاب هم يعبر عن التمييز ولا مختلف؟ لا لا، التمييز هنا أقل فهم الخطاب هنا. لماذا المجنون اشترط فيه العقل ولم يشترطه في الصبي؟ قد يفهم الخطاب لكنه لا يعقل. لا مجنون لو فهم الخطاب لا والآن علامة صحة التكليف في المجنون إذا وجد العقل فيه، لكن علامة صحة التكليف في الصبي هل هو إذا وجد العقل فيه؟ إذا وجد فيه علامات البلوغ، يعني شرط تكليف المجنون وجود العقل، وشرط تكليف الصبي البلوغ، واضح؟ فلماذا اشترطنا في المجنون العقل وفي الصبي البلوغ؟ ما المقصود من جعل البلوغ، لماذا جعل البلوغ شرطا للتكليف في حق الصبي؟ لماذا يعقل؟ لأنه علامة على العقل، علامة على العقل. طيب ليش ما قلنا مثل المجنون؟ لماذا لم نعلق تكليفه بالعقل مثل ما علقنا تكليف المجنون بالعقل؟ واضح السؤال؟ الآن يغيرون بين المجنون وبين الصبي، فالصبي هنا تكليفه بوجود البلوغ، والمجنون تكليفه بوجود العقل. والمقصود من وضع البلوغ شرطا للتكليف في حق الصبي هو وجود العقل، لأن العقل بالنسبة للمجنون على مظاهرة، خلاص اليوم مجنون، بكرة إذا انفك الجنون عنه خلاص ظهر لنا علامة ظاهرة. لكن لما خفي العقل في الصبي صار خفيا. فالعلماء هنا والشارع هنا لم يعلق الحكم والتكليف على العقل، وإذا قال رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، نعم، وعن الصبي حتى يكبر أو يبلغ، فغاير بينهما. كون العقل هذا يأتي مرة واحدة المجنون، عقل الصبي يأتي بالتدريج، فهو غير ظاهر، غير ظاهر. والشريعة لا تعلق أحكامها على الأوصاف الخفية. وللمقصود العقل، المقصود مثل الريح الآن في حال الاستيقاظ علة نقض الوضوء بخروج الريح، فإذا نام خفي الريح، خفي خروج الريح، فعلق على النوم، علق على النوم. فنقول هنا خطاب ليس عن الكلية. إيه، لكنه ما كان حدد إنه يفهم الخطاب هنا. فهم الخطاب على مسألة البلوغ هنا بالنسبة للصبي. وكيف نعرف إنه الآن عاقل؟ بفهم الخطاب، إذا كان يقولون يفهم الخطاب ويرد الجواب، خلاص الآن بالنسبة للمجنون عرفنا. طيب، قال وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به، أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء، فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر. وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل أن بعض من جوز المستحيل قال به الشرح وقال به ماذا؟ لأن الفهم شرط للتكليف. ها؟ لأن الفهم شرط للتكليف لعدم الابتلاء. شرحها رقم 4. شرحها اقصد لعدم الابتلاء ان غير الذي لا يعقل لا يبتلى الا الكلب الذي لا يعقل لا يكون خطاب ليس في حقيقه الابتلاء. ايه شيخ عندي يقول ها؟ وذكر غير العامدي أنا بعض ما جوز المستحيل قال بتكليف غير العاقل وغير الفاهم تكليف بالمستحيل. يعني تكليف المستحيل؟ لأنهم هم أصلا عندهم جواز تكليف المستحيل. لذلك يقولون بتكليف المجنون والصبي. قال به قال به أي بأن الفهم شرط فيه. ها؟ بأن الفهم شرط فيه كانوا هنا الصيغة. لا هنا استثنى من الاتفاق العقلاء. إيه أنت الآن توافق قال به أو لم يقل به إيه بشرح عكس صافع على عكس شرح ماذا ماذا يقول الزبادي يقول فهم المكلف بالتكليف شرط لصحة التكليف عند المحقق شرط يقول فهم المكلف بالتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحال لأن الامتثال بدون الفهم محال وقال به بعض من جوز تكليف المحال أيضا لأن تكليف المحال قد يحتمل الامتثال وهو معلوم ناقل. وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به يعني وافق وافقهم على هذا الشرط أن فاهم شرط شرط للتكليف يعني هذا الآن يقول شرط التكليف العقل وفهم الخطاب حتى يمكن الفعل الذين يقولون بجواز التكليف بما لا يطاق أو بالمستحيل اللي مرت معنا قبل قليل كانوا على قاعدتهم ما يشترطون هذا الشرط ما يلزم اشتراطه لأنهم يجوزون التكليف في المستحيل فيقول طائفة منهم وافقوا على اشتراط هذا الشرط لعدم الابتلاء الابتلاء لأنه القصد من التكليف الابتلاء فالذي لا يفهم الخطاب لا يمكن يتحقق فيها الابتلاء. قال فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر. الله عز وجل قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. وقيل بلى قال فلا تكليف الآن لما اشترط العقل وفهم الخطاب قال بعد ذلك فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر. يرى مسألة خلافية وقبل قليل يقول شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ويقول فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر وقيل بلى يعني يجري التكليف على المجنون والطفل كسكران قياسا على السكران لماذا قيل بهذا القول؟ قال لأنه بعض الأحكام علقت به مثل الزكاة والغرامات لكن من يمنع يقول أن هذه أحكام وضعية وليست أحكام تكليفية بحكم الوضع يعني ثبتت في حقهم الزكاة متعلقة بماله وليس به نعم بنفسه بمعنى أنها لا تثبت في ذمته ولا يحاسب عليها الغرامات هنا متعلقة أيضا بماله ولا وليس في في في ذمته نعم، فلذلك لا يحاسب عليه يوم القيامة لو لم يفعلها. قال كسكران على نص إمامنا، يعني قياسا على السكران على نص إمامنا. السكران هنا هل هو مكلف أو لا؟ هذه مسألة خلافية، فهو قاس مسألة خلافية على مسألة خلافية، لكن يصح القياس عند من يقول يعني ليس في باب المناظرة وإنما في باب النظر. فرق بين باب المناظرة وباب النظر. في باب المناظرة ما تقيس فرع على أصل إلا إذا كان مناظرك يقول بالأصل، يعني إذا كان يقول بالأصل. وقيل بلاد كسكران، السكران مش حده والذي شرب فقط، وقلنا أن السكر حد السكر والذي يخلط في كلامه، والذي يخلط في كلامه. لكن إذا لم نعلم هل يخلط ولا ما يخلط، وتوقعنا أنه أنه يخلط، أو قال كلاما لا بد أن يثبت منه، يعني الأصل أنه لا يقوله فقاله هنا، فهنا لابد أن ننظر في حقيقته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما جاء ماعز وأترقى قوموا استنكهوه ومستنكهوه. فعلى هذا نقول الأصل أنه السكران هو الذي يخرج في كلامه، فإذا تأكدنا أنه مميز مميز فهذا مكلف بلا نزاع. طيب هل يقاس على السكران من زال عقله مطلقا مثل بالمخدرات؟ الآن السكران يزول عقله فترة ثم يعود، أتقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ من زال عقله مطلقا يعني نقيسه على السكران ولا على المجنون؟ المجنون هل زال عقله باختياره؟ لا. والسكران؟ باختياره. ها؟ يعلم أنه سيزول عقله. باختياره. يعلم أن هذا الشراب يسكر، أنه يفقده عقله. يعني هذه مسألة يترتب عليها، يعني كل ما قيل أنه يثبت في حق السكران هل يثبته في حق هل يجعل عقله بالمخدرات؟ ممكن يسألنا، ترى فيه إشكالية الآن. الآن السكران مخاطب، يعني إذا مخاطب ومعاقب و يغفل. ايه و حد. ها؟ حد. الآن الذي فقد عقله يحاسب على ترك على الأفعال على على على ترك الأوامر وفعل النواهي. زال زوال كلي. زال ايه. زال وبفعله. ها؟ بفعله طيب قال كسكران على نص إمامنا. في الأشهر عند المذهب اعتبار أقوالي أو عند أحمد اعتبار أقوالي وأفعاله. قال لأنه لم يذكر مع من رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، هذه تسمى مفهوم العدد، فغيره هذه الثلاث. الأصل أن الإنسان مكلف، لكن هنا فنرد إلى الأصل فهي تعتبر أقوالها. أي شيخ لو ظاهر أو لا أي شيء مسكراني يعتبر حرام؟ إيه هذا في الأشهر عن أحمد، وعنه الرواية الثانية أنه كالمجنون، لكن على القول لا يعتبر. أي نعم وعنه كلمة شو إذا لا يؤخذ في كل شيء. وعنه في الأقوال دون الأفعال، يعني لا يؤاخذ بالأقوال لكنه يؤاخذ بالأفعال. وقد يفرق بين حق الله وحق المخلوق، وهذا في قوة يؤاخذ في حق المخلوق ولكن لا يؤاخذ في حق، لا يقع منه الصلاة والبيع والشراء، يقع منه قضاء لا ديانة. ما معنى هذا؟ لا، إذا أراد الباعة والشراء منه شيئا يقاضي على طالب الزوجة إذا قضتهم، ها؟ لكن إذا هم مختلفوا لا يقع، إيه لا يقع، نقول يقع قضاء لا ديانة. لا تحلها يعني إذا أباك المسكين تحلها الزوجة، ها؟ إيه. لكن لو هي قضته قضاء يقع، قضاء يقع، يعني في حق المخلوق يقع وفي حق الخالق لا يقع. يعني هذا في أنا شوف في قوة هذا القول، وأشار له بالمفتاح تفريق بين حق الله وحق المخلوق. طيب، قال على نص إمامنا والشافعي خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين يعني في عدم تكليفه، قال وكمغمى عليه نصا، يعني أن المجنون مكلف كالمغمى عليه. المغمى عليه هل يقاس على المجنون ولا على النائم؟ المغمى عليه إيه؟ ها؟ على النائم. ليش قاسنا على النائم؟ ها؟ النائم المغمى عليه الآن النائم مكلف إذا أفاق يكلف بمفاته، المجنون لا يقضي مفاته، المغمى عليه هذا نتيجة. لا إيه. أنا هل يقاس على النائم ولا على لا على النائم أو المجنون؟ ليش؟ مؤقت، ها؟ عارف الجزء غياب العقل مؤقت يعني ها؟ نص لأن المخاطر بما أدرك نرى شون؟ أحيان يدرك الصلوات لا مغمى عليه مؤقت ليش ها؟ مؤقت يعني هو شبيه بالنائم من جهة مدة فقد العقل، مقارب ها؟ الإغماء مقارب ها؟ للنوم. وكلهم هين كل النائم كلهم يثمر الخطاب. طيب القياس على مجنون ليش؟ غير اختياري، ها؟ كلهم غير اختيار. لا النائم هين هو المجنون والمغمى عليه. أنا هي قياس، هل يقاس على المجنون؟ ولذلك أظن الحنفية قالوا إن كان يوم هو مخاطب زائد عن يوم يعني إذا هو أغمي على 24 ساعة يأتي بالصلوات وبالصوم شبيه بالنائم، أما إذا زاد فيكون مثل المجنون. لكن هل نسبة الوعي واحدة؟ كيف؟ فقد العقل لأن المجنون والمغمى عليه هل هو زوال كلي كلها؟ أتوقع أنه في فرق أشد المغمى عليه عشان هذا ممكن يخاف من النار لا يوقع نفسه في المحظور المجنون المغمى عليه. وممكن التفريق بين من أغمي عليه يعني فقد عقله باختياره ومن فقد عقله يعني بحادث، هذا فقد عقله بغير اختياره أغمي عليه، ومن أعطي سواء بنجا أكل بنجا فهذا فنفرق بينهما من هذه الجهة. الإجبار المؤثر سبب الإغماء، فإذا هو تسبب نعطي حكم النائم وإذا لم يتسبب نعطي حكم المجنون. يعني المعمرات ترى يجلس 5 أيام 10 أيام عمره 6 أشهر كلف الصلوات غيبوبة هو هذا غيبوبة هذا هو مغمى عليه في بعض الحالات مغمى عليه إذا كان مغمى عليه مدة قد تطول يعني قد يصل شهر فهل يجب عليه الصوم تجب عليه الصوم هذا أحمد يعني على مذهب أحمد يعني إيه نعم الآن قال وكمغمى عليه نصا كمغمى عليه نصا وعدم تكليفه ورد عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام أو النوم ثم قضى الصلوات ولكن هل على جهة الإلزام هنا أو لا إيه القضاء على جهة الإلزام أو تبرع يعني وتحديده بيوم في نوع مناسبة يعني في نوع مناسبة وإن كان عليه دليل يعني هذه الحنفية الحنفية إيه قالوا إيه يوم يعني خمس صلوات أو بس لا الصلاة ظن إنه حدودات على حد لأن الحديث يعارض الحديث من اليوم الحديث عمار حد الدوب ثلاثين لا اللي أذكر عنها إنه يوم ممكن يرجع إليه. ماذا بزيخ الحقون المغمى عليه من أحد؟ نعم الآن ولذلك هنا قال مكلف وكمغمى عليه طيب قال ولا تكليف على مميز ولا تكليف على مميز عند الأكثر كنائم وناس طبعا ترى في فرق بين أن نقول مكلف بمعنى أنه يقضي مفاته مكلف الآن بأفعاله وأقواله يعني لو فعل شيئا هل يحاسب عليه لو قال شيئا هل يحاسب عليه ها بالفرق قال ولا تكليف على مميز عند الأكثر كنائم وناس المميز ضابطه هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب إجمالا ثم مميز لأنه يميز بين الخير والشر يميز بين الخير والشر قيل يميز في الكلام يعني يحسن المخاطبة هذا المميز ويمكن تحديده بالسابعة بسبع سنوات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم كأنه فهم أنه ما قبل السابعة لا يدرك الأمر لا يدرك الأمر وإن كان يمكن أن يصلي اللي عمره ست سنين يمكن أن يؤدي الصلاة لكنه لا يدرك فتحديده بالسابعة له وجه يدل على الدين قال كنائم وناس قال وعن إمامنا تكليفه لفهمه تكليفه أكلف الإمام يعني عنه رواية الإمام أحمد أنه مكلف بالصوم في حديث عمرة في صوم عاشوراء أذكر كنا نصومه ونصومه صبيانا حتى إذا بكى الواحد منهم أطيناه العهن وعن إمامنا تكليفه لفهمه لوجود الفهم هنا لأنه سبق وشرط التكليف قال العقل وفهمه الخطاب ما دام أنه يفهم وعنه يكلف المراهق المراهق الفرق بين المراهق والمميز المراهق والمقلد إيه مراهق والمقارب ولك الرهق هو الغشيان والدلو فكانه غشي التكليف الآن قاربه قالوا عنه يكلف المراهق واختارها ابن عقيل هذا أيضا يعني سليل له في الضرب مثلا على العشر هذا إذا قلنا أن العشر ممكن تكون ابن القيم يقول يجب الإيمان عليه المميز يعني ومن فوقه يعني ما الذي لم يبلغ ولكنه يدرك يجب الإيمان عليه ويعاقب على تركه يعاقب لتمكنه من النظر وفهمه وفهم الخطاب. والله عز وجل قال عن القرآن لينذركم به ومن بلغ لينذركم به، فما دام انه يفهم الخطاب فهو مكلف به. ولهذا ترتب مسألة، إذا أسلم الصبي فهل يعتبر إسلامه؟ إذا أسلم الصبي على قول ابن القيم يعتبر إسلامه، نسميه مسلما، لذلك إذا مات يدفن في مقابر المسلمين. وإذا ارتد هو صبي، لا لا يقتل، لا لا يقتل ولا يحبس، لكن إذا بلغ ترجع إلى الإسلام استتاب. إذا بلغ يجب عليه يا يرجع الإسلام أو يقتل. إذا يعني ينبني على هذا، فالإسلام إسلام الصبي لا يتوقف على البلوغ. لكنه لا يعقب، يعني وين قلنا مكلف المراهق والمميز مكلفين، لا نقول أنهم يعاقبون في الآخرة على ما تركوه، ولكنهم يجبرون ويؤمرون. يعني هذه المسألة هذه يخاطب بها الأولياء، وأيضا هم يهددون بهذا. ما يقول يعني أنه يعني على هذا القول أنه هذا ما يجب عليه. طيب، قال مسألة المكره المحمول كالآلة غير مكلف، هذه من مواضع التكليف، يعني الجنون، الصغر، الإكراه، هذه من مواضع التكليف. قال المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلاف الحنفية، وهو مما لا يطاق. انقضى الجبل، يقول إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعا، سلب القدرة والاختيار. ما أعلم يعني هل فعلا الحنفية يقولون أنه حتى لو كان كالآلة أنه أيضا أنه يكون مكلف. طيب، قال وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية، هذا بعيد يعني إذا كان كالآلة. أما إذا كان الكلام هنا إذا كان له اختيار لكنه مكره، إذا كانت له إرادة واختيار لكنه مكره، فهل هو مكلف أو لا؟ قال وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة. بالمبلع يقول هذه المسألة مختلفة الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله وفي حق العبد. هل يمكن نقيسها على مسألة المجنون؟ طبعا إذا هدد لكن يعلم أنه لن يمثل المهدد أو شك هنا فهنا مكلف، لكن إذا هدده وعلم أنه سينفذ قال على ظن أنه سينفذ ما هدده به فهنا نقول أنه مكلف في الأفعال في حق المخلوقين، في الأفعال في حق المخلوقين. فعلى هذا إذا أخذ مالا مثلا أو حرق شيئا فإنه أو ضرب أحدا في القتل متفقين على أنه يقتل، نعم المكره إذا قتل يقتل. في الزينة مثلا لو أكره على الزينة يعني يجب عليه شيء؟ نعم. ها؟ أكره على الزينة بالقتل يعني لما قال إيه أكره على الزينة يجمع ولا ها؟ يجمع ولا يقدم الإكراه؟ لا لا، هو شيء يترتب عليها الإكراه، هل يكون مكلف ولا يعني؟ إيه إيه إيه، هل ما الذي يترتب على ذلك لو أكره على الزنا؟ أكره على الاتصال، نقول أن يتصل امرأة. يقولنا أن نحن الضابط هنا حق الله، تفريق بين حق الله وحق المخلوق. هنا وش يكون عليه؟ الحد حق الله ولا حق المخلوق؟ حق الله. ها؟ قد لا يوجد حق المخلوق أصلا. ها؟ قد لا يوجد حق المخلوق بالزنا. إيه. لا أنا قلت اختصار. إيه. لو هذا في حق المخلوق. شو طالب؟ شو طالب؟ طبعا. إيه شو طالب؟ لا شو الرجل، الرجل حد. قلنا حق الله. المهر الشيخ. حق الله. المهر المهر. إيه المهر. المهر. هذا يقول بالفقهاء. مطالبة بالمهر. لا الحد قلنا حق الله، لا ساقط حق الله. المكره والمجنون، المكره والمجنون لا يثبت، قلنا حق الله لا يثبت فيه. لكن هل الحد خالص لله يعني؟ نعم، القاذف هو الذي اختلفوا فيه، أما الحد حق لله سبحانه وتعالى. وقيل يعطى أرش البكارة إذا كانت بكرة، ولا لا يصح المهر. نعم في فرق بين بين النكاح وبين الزنا. هل إذا لم يكن في حق مخلوق؟ مكره هو على قوله هنا مكلف، لكن الذي يظهر أنه غير مكلف. غير مكلف. طيب قال مسألة تعلق الأمر بالمعدوم، بالمعدوم يعني المكلف المعدوم الغير موجود الآن. قال بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، وحال باطن بالإجماع. نعم. وأما بمعنى تقدير وجوده يعني مكلف لكن إذا وجد فجائز عندنا خلاف المعتزلة. نعم الله عز وجل قال لينذركم به ومن؟ لا لا، يعني كل من يبلغ القرآن في هذا الزمان أو ما بعده فإنه مخاطب يعني. قال مسألة الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا. انتفاء شرط وقوعه، يعني مثلا نقول شرط الوقوع الزمان، وجود الزمان، زمان مثلا الصلاة، فهنا هل الأمر يتوجه إليه؟ إيه، يعني من علم الله أنه سيموت هو مكلف الآن، كلف بلغ، بلغ مثلا في رمضان، وعلم الله أنه سيموت في ذا القعدة، فهل يتوجه إليه الأمر أو لا يتوجه؟ الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه، شرط وقوع الحج وجود زمانه، فهل هو مكلف أو لا؟ نعم مكلف، لأن الأمر سبق قلنا أنه له ثلاث متعلقات: الاعتقاد والعزم والفعل. فالاعتقاد والعزم يمكن تحققهما قبل وجود زمن الفعل. طيب قال الأدلة الشرعية، هذا الآن الموضوع الثاني من مواضيع أصول الفقه. قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس. بعض الأصوليين يجعلون القياس من ضمن الأدلة، وبعضهم يجعلها من ضمن الدلالات، ويقول هي دلالة نص، دلالة معقولية ليس الدلالة لفظية. وعلى هذا صاحب الروضة جعلها بعد الدلالات، الكتاب والسنة والإجماع القياس. الرازي سبب بقوله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله هذا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء استدلال إن تنازعتم مفهومه لا مفهوم إجماع فردوه إلى الله والرسول القياس. هذه الآية إشارة إلى هذه الأدلة الأربعة. قال سيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى. الأصل الكتاب والسنة. الأصل الكتاب نعم، والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع مستند إليهما، يعني لا إجماع إلا نعم إلا بنص نعم، والقياس مستنبط منهما. وعلى هذا نقول الأصل الكتاب والسنة. الأصل الكتاب والسنة. الإجماع هو نتيجة، يعني هو يعطينا حكم. لا هو ثمرة، يعني مثل ما نقول الآن النص ثمرته الحكم. الآن وش الفرق بين الدليل؟ الآن قبل قليل نتكلم عن الحكم الشرعي، والآن نتكلم عن الدليل الشرعي. الإجماع هو حكم ولا دليل؟ هو في الحقيقة حكم، لكن دليله مخفي، قد يكون مخفيا علينا. القياس على طريقة الغزالي هو دلالة، دلالة، هو دلالة نص. إذن هنا نقول الدليل هو الكتاب والسنة. والأدلة تنقسم طبعا باعتبارات كثيرة. طيب قال الكتاب عرفه، قال كلام الله المنزل. نقول هنا كلام الله حقيقة ليس مجازا، المنزل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بعضهم ضمنها التعريف للإعجاز بصورة منه يخرج القدس. المتعبد بتلاوته فيه فيه فيما هو منسوخ التلاوة، فهذا غير المتعبدين به. الشاذ إيه كلام الله منزل على على على الخلاف، يعني هل هل نثبتها قرآنا أو لا؟ أقصد قيد المتعبد بتلاوته. إيه. يخرج الرواية الشاذة. الرواية الشاذة في خلاف. في خلاف في في في في قراءتها في الصلاة. نعم. القرآن هو الحجة، وكل من بلغه القرآن وهو يفهم الخطاب العربي فقد قامت عليه حجة وصلته النذارة. الله عز وجل قال لينذركم به ومن بلغ. قال وهو القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري، يعني في دور. لما نعرف الكتاب بأنه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، النقل والتواتر فرع التصور، ففي دور. قال وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو سهو. يمكن يقصدون أنه في المفهوم، مفهوم القرآن ما يقرأ ومفهوم الكتاب ما يكتب، لكن في الحقيقة والواقع كلاهما واحد. أي كان بعض الزنادقة في العصر يحاول أن يلبس، يعني يستثمر هذه المسألة. الله عز وجل قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون أما حضروه قالوا أنصت فلم كتابا. هو الكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا. قال والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي. الكلام مشترك، يعني أنهما على جهة التساوي، يطلق الكلام يراد به اللفظ، ويطلق ويراد به المعنى الذي في النفس. هم يثبتون صفة الكلام خلافا للمعتزلة، لكن وش يقصدون بالكلام؟ في حق الله المعنى المعنى النفسي. يستدلون بقول يسمع ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم فيقول إنه مشترك هنا. الله قال يسمعون كلام الله قال ويقولون في أنفسهم فهو مشترك. وعلى هذا يقولون نحمل ما نسب إلى الله بأنه كلام النفس ويبحث عن أي قرينة مرجحة يعني بين هذه المعاني المتساوية. ورد بأنه إذا كان في الناس فيأتي مقيدا ويقولونها في أنفسهم. عمر قال زورت في نفسي ما إذا أطلق هذا إذا قيل إنه ويقولون في أنفسهم يعني في صدورهم. لكن يمكن يقول ويقولون في أنفسهم يعني بينهم. قال وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم يعني هو عندهم الآن الكلام المفيد هو الجملة واللي في مسند ومسند إليه الربا حرام. طيب الكلام النفسي عندهم هو أيضا كذلك نسبة بين مفردتين قائمة بالمتكلم. فأنت تقول الربا حرام هو في يعني الكلام في النفس أنك نسبت الحرمة إلى الربا في النفس. ها يكون الكلام دليل على ما في النفس. ها فيكون الكلام دليل على ما في النفس ايه او النفس يكون دليل على الكلام النفسي. لا لكن على كل هو الان يبين حقيقة الكلام النفسي كما ان الكلام اللفظي هو نسبة بين مفردتين فايضا كذلك عندهم هو ولهم أدلة يستدلون بها يعني فلنذهب من قيم عنها. قال وعندنا الاشتراك الأصل عدم الاشتراك إلا أن يقوم الدليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عفى عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال إمامنا لم يزل الله متكلما كيف شاء. هذا تؤكد أنا مذهب السنة وأن الكلام متجدد يتجدد وليس قديما. وقال القرآن معجز بنفسه يعني نفسه هو المعجز. لأن بعضهم قال هو بذاته ليس معجز لكن الله جعل الإعجاز في منع الخلق من الإثيان مثله. لكن هو قال معجز بنفسه. وقال جماعة من أصحابنا كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه وهذا صحيح فيما يتعلق بالمعنى إنه ليس الإعجاز فقط في اللفظ. الإعجاز في المعاني وجزالتها بما أظهر في العقول والحكم. فهذا جزء من إعجازه. فالله عز وجل تحدى قريش ليس فقط في الألفاظ وإنما في المعاني. ولذلك هم أقصى ما يصل إليه شعراءهم أنهم يصفون كر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر يعني يصف خيله أنه مثل الصخرة التي تنزل من الجبل فتأخذ يمينا وشمالا. فهذا أقصى ما يصل إليه. وقد تكون عندهم شيء من المعاني لكن القرآن هنا يعني تحداهم بأنه فاقهم في دقة الوصف فاقهم في جزالة المعاني ونظمه أي التراكيب. أما لفظه فأنا إشكال فيها لفظه. لا توجد مفردة في القرآن إلا وقد استعملها العرب، فما أدري إيش يقصد به بلفظه هنا. قال في لفظ استعمال ذات اللفظ، ها؟ استعمال ذات اللفظ. وين الإعجاز؟ استعمال هذه اللغة العربية، اللغة العربية. لا معجز، يعني معجز لمن؟ لأهل العربية هنا. أقصد معجز استعمال هذه الألفاظ هنا. نظمة تراكيب، يعني التراكيب هو معجز في تراكيبه، لكنه إن كان يقصد باللفظ المفردة ما يمرون، وإن كان غير ما أدري، لكن لو قال لما جمع مع النظم أنا اللي عندي إشكال. هل الإعجاز بالحروف المقطعة؟ ما يقصد ولا ها؟ إذا كان إعداد بالحروف فهو بالكلمات أولى. إيه نعم، الحروف نفسها مستعملة. قال وفاق الحنفية وغيرهم، وخالف القاضي في المعنى. قال ابن حامد الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق، أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق خلاف المعتزلة. نعم. كيف القرآن معجز بنفسه؟ يعني واضح يعني لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله كتولي عن هيك بنفسه. إيه يأتي التحدي هنا بعشر آيات به. قال وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره، يعني سبب بعضهم قال فليأتوا بحديث مثله، وبعض آية قالوا في التمهيد لا، وقالوا الحنفية. وفي واضح ابن عقيل لا يحصل التحدي بآية أو آيتين. مسألة هو يعني اللي فيه صراحة عشر آيات، عشر سورة. مسألة قال ما لم يتواتر فليس بقرآن، في قضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله. يعني لو كان قرآنا لا توافرت الهمم وتداعت على نقله، لكن لما لم تتوافر الهمم على نقله يعني استدلنا بالأثر دل على أنه ليس بقرآن. قال وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير في الجانبين، الذي يقول أنها من القرآن والذي يقول أنها ليست من القرآن. لقوة الشبهة كل واحد ما كفر الثاني، لأنك تنفي شيء من القرآن تكفر أو ما تكفر؟ تكفر. تنسب شيء للقرآن وليس من القرآن تكفر ولا ما تكفر؟ تكفر. لكن كلاهما عذر الآخر لقوة الشبهة. نعم. قال وهي بعض آية، على الآن يخرج من النزاع، بعض آية في النمل إجماعا، وآية من القرآن عند الأكثر. آية من القرآن، يعني من القرآن، يعني ليس من السور. عند أبي داود صح ابن كثير ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا آية من القرآن عند الأكثر. وقع الخلاف في كونها آية من الفاتحة، فأحمد لا يراها من الفاتحة، ولذلك لا يشرح قراءتها في الصلاة خلافا للشافعي الذي يراها آية. وكلاهما له يعني له حجة في هذا. سبع آيات ولقد أتيناك سبعا من المثاني، وذلك الأحوط أن يلتزمها المصلي، يلتزم البسملة. الجهر هنا استدلال بعدم الجهر بها، لو كانت آية من الفاتحة لما فرق بينها وبين بقية الآيات. وقول النبي قسمت الصلاة، قال الله عز وجل قسم، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، يعني أدلة هنا في الطرفين. طيب قال مسألة القراءات السبع متواترة، القراءات ترى غير القرآن، القرآن بإجماع المسلمين أنه متواتر، وجد من خالف في القراءات السبع هل هي متواترة أو لا، لكن هذا لا يعني أنه نفس القرآن أنه متواتر أو غير متواتر، هذا لم يقل أحد الإسلام، ومن قال بغير هذا فقد خرج من دين الإسلام. لكن بعض العلماء أظن الشوكاني وجماعة يعني شككوا في تواتر القراءات السبع، قالوا لأنه ما وقفنا على أسانيد متواترة لهؤلاء الأئمة السبعة، فمثلا ابن كثير يروي عن فلان عن فلان عن فلان، فأين الأسانيد التي تثبت أنها متواترة؟ يعني هكذا قالوا هم، هذا شيء. إذا خرج القرآن هنا القراءات السبع متواترة، أنا أثبت أنها متواترة. طيب متواترة هنا في ألفاظها وفي أدائها يعني حركاتها، مقادير المدود والإمالات، وهنا قال لا أنا فيما ليس من قبيل الأداء هذا ليس متواترا، ما كان من قبيل الأداء. ولذلك أحمد كان يكره قراءة حمزة، قال لما فيها من طول المد، ومسألة خلافية يعني هل طرق الأداء متواترة أو ليست متواترة، لكن أحمد ما كان يرغب بقراءة حمزة فيها زيادة مدود. كأنه يدل على غير متواتر. إيه نعم، إنه كأنه يعني كراته دليل أنه يشكك في سماعها من النبي نفسها القراءة هذه. إيه كأنه يعني من لهجات العرب يعني دخلت يعني هذه المدود زيادات. هي مسألة تتعلق بالأداء لا تتعلق بالمعاني. نعم شيخ، على هذا يجوز يعني الأخذ بالرد بسلم المدود. نعم يعني. نعم ولا يلزم الأخذ بطرائق علماء التجويد لن يصل إلى حد التقعر والتشقيق والانهماك مع الأداء نسيان المعنى. وبعض يعني بعض القراء بعد أن دخل في هذه الدورات وارتبط بهم يتغير قراءته، يعني كان قبل منهمك يعني يؤدي أداء صحيحا مقبولا، فكان منهمك مع المعنى، فلما يعني دخل في التجويد وحاول أن يلتزم بهذه القوانين وحديتها صار مضطرا إلى أنه يشغل نفسه بهذه الحركات، يعني هل ست أو خمس هل كذا أو كذا أو كذا، فخلاص الآن فطبيعي أن القراءة تتغير، يعني القراءة لا تخرج من القلب ثم بعد ذلك لا تؤثر في السامعين. يتكلم عنها ابن تيمية، وكل علم ترى فيه جانب من الغلو، حتى فقهاء يعني لما يغلون في المسائل الفقهية الأصوليين المحدثين يعني علماء المصطلح لما يأتون بأشياء، ففي كل علم يوجد فيه جانب من الزيادات والحشو، فيه جانب النحو قد يكون أن كل هذه إذا كان يعني في الفقه وأصول الفقه والحديث، ف يعني ماذا لو قال أيضا في التجويد يعني كان خلاص مسلما، فالذي يدخل في التجويد ودورات التجويد يعني ليس بلازم إنه يعني يأخذ بكل ما يقولونه ويلتزمه وينضبط معه في هذه الأشياء. ليس توقيفي يعني توقيفي هي مسألة خلافية، مسألة خلافية. طيب قال مسألة ما صح من الشاذ ولم يتواتر، ما صح يعني سنده من الشاذ ولم يتواتر، وهو يعني الشاذ ما خالف مصحف عثمان نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه لم تتواتر. قال ففي صحة الصلاة بها روايتان، المانع يقول ليس قرآنا، ولو كانت قرآنا لتواترت. والمجيز يقول لي أنها ثبتت بسند صحيح والصحابي نسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولصحة صلاة الصحابة خلف بعضهم مع أنهم لم يسمعوا من النبي ما يقرأ به الإمام. الذي سمع من النبي هذا قطعي، هو قراءته بهذه بما سمعه من النبي هذا قطعي، لكن الصحابي الذي صلى خلف من خلف صحابي قرأ بقراءة لم يسمعها المأموم، إذن هو في حقه قطعية أو ظنية؟ ظنية. لعلكم تعرفون قصة عمر مع هشام بن حكيم بن حزام لما أخذ وأبي بن كعب أيضا. وقال البغوي بن الشافعي بعضهم فرق بين الفاتحة وغيرها، المرجع بن تيمية الفاتحة لا يقرأ فيها بالشاذ، وأما غيرها فيصلح. قال البغوي بن الشافعية هو ما وراء العشرة، يعني الشاذ ما وراء العشرة، هذا كله شاذ يصير. وقال أبو العباس قول أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها، يعني مصحف عثمان لم يحوي الحروف السبعة، القرآن نزل على سبعة أحرف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فأقرأني على حرف فقلت ربي زدني فما زال يزيد حتى أقرأني على سبعة أحرف. فالزيادة هنا جاءت على سبيل التسهيل والتيسير والرخصة، على هذا لا يقال مثلا أنه لماذا لا يقرأ بها أو لماذا لم تصل إلينا، هي رخصة في ذلك الزمان. أما في زماننا يعني أو بعد أن حصل الاختلاف لم تعد هذه الرخصة مناسبة، ولذلك جاء حذيفة إلى عثمان وقال أدرك هذه الأمة لا تختلف حول كتاب ربها، فجمعهم على قراءة واحدة على حرف واحد. لماذا هنا ترك الأحرف الأخرى؟ لأن هي كما قلنا هي رخصة، هي رخصة للتسهيل. الآن ما صار في احتياج لهذه الرخصة. وأيضا مصحف عثمان متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. قال والشاذ حجة عند إمامنا والحنفية، وذكره ابن عبد البر إجماعا، لأنه هو متردد إما ليكون قرآنا أو خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما حجة. قالوا عن أحمد ليس بحجة، وحكي عن الشافعي ولا يصح عنه. نعم نعم. وعن أحمد وعن أحمد ليس بحجة، قالوا لأنه الآن قيل عنه أنه قرآن وشرط القرآن التواتر ولا تواتر فيه، إذن يفضل. قالوا حكي عن الشافعي ولا يصح عنه، يعني حكي عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة. ولا يصح عن هو في بعض الفروع لم يأخذ بما دلت عليه القراءة الشاذة، ففهم بعض أصحابه أنه لا يقول بالقراءة أن لا يأخذ بها، ولكن قد يكون لم ترد إليه بسند صحيح أو عرضها ما هو أقوى منها. قال بل نصه يعني على حجيته أو الاحتياج به، واختيار أكثر أصحابك قولنا. مسألة في القرآن المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه نقول في القرآن وفي السنة أيضا. نعم. إذا تعارض قراءة شاذة سنة صحيح مع حديث خبر حادث بسنة صحيح أو كلام يعني يعتبر بمنزلة الحديث النبوي. نعم هذا لا يرى. نعم. إلا إذا دخل الاحتمال من جهة أنه الصحابي انه قد يكون هو رايه موضح يعني الزياده يعني هالحرف هذا الشاذ يحتمل انه زياده من يعني مثلا قد يحتمل انه في صيام ثلاثه ايام متتابعات انه هذا راي ابي يعني او ابن مسعود انه انه شرط فيها تتابع يحتمل وان كان الاصل لا يعني. قال في القران المحكم والمتشابه وللعلماء فيهما اقوال كثيره نعم بنص القران في ايات محكمات واخر متشابه وصف القران بانه كله محكم وبانه كله متشابه لكن ليس المعنى انه محكم كله انه بعضه محكم محكم كله يعني ليس فيه اختلاف متشابه يعني يشبه بعضه بعضا اما بعضه محكم وبعضه متشابه هو الكلام عنه هنا قال والأظهر المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله يعني الذي لم يظهر معنى نعم لماذا متشابه قال اشتراك مثل ثلاث قروق قال أو إجمال ولله على الناس حج البيت كيف يحجون مجمل قال أو ظهور تشبيه ظهور تشبيه يد الله فوق أيديه يقول هنا يظهر منها التشبيه يعني التشبيه يد الله بيد المخلوق فهنا نقول عنه أنه متشابه فنتوقف أو ظهور التشبيه وهذه فيها إشكال يعني إطلاقها بهذه الطريقة فيها إشكال من المقدام يعني أطلقها فلذلك الإطلاق ليس بسديد لأنه هذه موضع خلاف بين أهل السنة وبين بين غيرهم فنقول من جهة المعنى محكمة لكن من جهة الكيفية في متشابهة لذلك نتوقف في في الكيفية لكن في المعنى نعم الله عز وجل لا يخاطبنا بما لا نفهم معناه وآيات كثيرة تتعلق بذاته سبحانه وتعالى قال ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء ما له معنى حتى الحروف المقطعة جاء بها لمعنى لكن ما معناها اختلف والذي يظهر أنه جاء بها لمعنى التحدي وأن هذا القرآن من هذه الحروف التي تستعملونها قال وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور ما لا يفهم معناه أما ما يتعلق بالتكليف فهذا نقول يفهمه الخلق ولكن من التكليف بالمحال لكن غير التكليف وقع الخلاف فيه لا قل لا معناه هنا أنه ما له معنى خاص لكن جاء بها يرد التحدي هذا معنى الاستناد كل لا يعلم معناه لا نتوقف نقول هذا لا نعلم معناه لا نعلم معناه في الكيفية هنا بعض قال إنه يكون في الكيفية الذي لا نعلم معناه ها في الكيفية ويراجع إلى من آيات وأخرى فما الذين في قلوبهم زيغ وفي تفاهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الواو هنا هل هي عاطفة أو استئنافية فقلنا أنها عاطفة فنقول كل ما في القرآن ها؟ فهو معلوم نعم فهو معلوم ويقول أنها استئنافية فنقول في القرآن ما لا يعلمه إلا الله وبعضهم قال حتى لو قلنا استئنافية فالتأويل المقصود به هنا الكيفية كيفية ما في الجنة وما في النار وما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى ويرجع ابن تيمية أنه القرآن كل ما فيه معلوم جهة المعنى من جهة المعنى معلوم الواو عاطفة يعني هنا نعم عاطفة قال ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلاف المرجع فمن صرف الدليل عن ظاهره فنطالبه الدليل. قال ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. نعم هذا يكون من القول على الله بغير علم. عند الترمذي من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ومن يتورع المسلم أن يقول في القرآن ما لا يعلم يتوقف، لكن كان على جهة المباحثة والمدارسة وليس على جهة التقرير هذا لا إشكال فيه، يجوز ثم بعد ذلك ينظر يعني في صحة مدارسته ومباحثته. قال وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان، يعني هل يفسر بالحقيقة اللغوية أو لا؟ قال روايتان، الرواية المجيزة يقول لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والرواية المانعة لأنه كثير من نصوص القرآن لها حقائق خاصة، حقائق شرعية خاصة. نعم توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.